عزم معهم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لأداء واجبنا تجاه أنفسنا وتجاه أولادنا ومجتمعنا، وأن نكون من المنتظرين الممهدين لظهور مولانا حجة الله صلوات الله عليه. صلوا على محمد وآل محمد. وسلم على محمد وآل محمد. بعد شكرنا لكم سماحة الشيخ الكوراني على ما تفضلتم به، ننتقل إلى باب الأسئلة فورا حتى نستغل الوقت. سماحة الشيخ، في كتب الفقه وبالذات كتاب البيع والشراء ورد شيء عن كتب الضلالة والأحكام المتعلقة بها، فهل ذلك ينطبق شيء على وسائل الإعلام أو وسائل الاتصال التي نحن نتعامل معها في عصرنا الحاضر؟ أحسنتم. أولا كل واحد يتبع فتوى مرجع تقليدي، وبعض الوسائل إذا قنوات مفسدة وحرمها مرجع التقليد عليه أن يقنع أولاده بتحريمها. وبعضهم يفتي بأن التلفزيون وسيلة يمكن يستعمل للخير وللشر، إذن بيع أو شراء حلال. صناعة الأفلام المفسدة فيه حرام، النظر إلى الأفلام الفاسدة والمفسدة فيها أيضا تفاصيل متعددة، وهذا كل واحد، أنا ما أبين فتوى، أنا أبين تقييم كل عام، وكل واحد يتقيد بفتوى مرجع تقليده. ولا إشكال بأننا بحاجة، يعني اللي يقدر ما يرى أي فضائية أخرى إلا قناة بلدة، من باعتقادي هذا أحسن، إذا هو ما محتاج لا يراها أحسن. ثم تقنين مشاهدة التلفزيون هذه مهمة، ليصير إفراط. ما وضع الحمق على شيء إلا شانه. حمق هذا أنه واحد يقولوا لبعض الأشخاص يقضي ساعات في التلفزيون وزوجته بيتكلم معها كلمتين وأولاده، هذا إفراط غير صحيح. إذا تقنين مشاهدة التلفزيون هذه ضرورية، وأحكام الأفلام وشراء التلفزيون وغيرها حسب مرجع تقليده. وشكرا. مداخلة شفوية من الأخ حسن سعيد، يتفضل. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ بس سمحت، دعاء الندبة ودعاء العهد، نعم، منسوبين إلينا، يعني مثلا دعاء الصباح نسب إلى الإمام أمير المؤمنين، دعاء العهد بأبي أنت من مغيب لم يخلو منها على لسان من؟ السفراء. ودعاء الصباح ليس في مرسل، يعني ليس فيه سند، لكنه دعائين هذول لا منسوب، مسندين الى السفراء. الى من من السفراء؟ لمحمد بن عثمان العمري فيما اذكر. شيخنا، قال الامام الصادق عليه السلام لزراره: تصيب الامه فتنه لا ينجو منها الا من دعا بدعاء الغريق. فقال الامام: قل يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقال زرارة: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. نعم. فقال له الإمام: قل ما قلت أنا. نعم. ما هو الفرق بين الدعائين؟ كثير الفرق، يعني نحن نقول الدعاء الثاني الذي قاله زرارة، الفتنة ما لها علاقة بالأبصار، عندنا أيضا خالف البخاري في رواية أنه النبي صلى الله عليه وآله علم واحد الدعاء فقال النبي نبيك ذاك قال ورسولك قال قل كما قلت. هذه فيها بحث علمي، دقة النص الديني، دقة كلامهم، دقة ما ينطق عن الهوى، هذه مهمة وفيها بحث مفصل. وعندنا في مصادر الكل أنه التأكيد على هذه الدقة. حتى أنا وجدت واحد كتب رسالة أمام الإمام الصادق، كتب عليها لفلان، قال له اكتب له إلى فلان، يعني احترام أكثر إلى فلان، فيها احترام أكثر إلى أكثر من لي وغير ذلك وغير ذلك. آخر سؤال شيخنا، في البحرين عندنا منتشرة بعض المناطق يقولون بأنه هذا موضع أثر قدم الإمام المهدي. نعم. فأنا بحثت في قريتنا يعني مثلا، يعني ما أدري أجل شيء من الخرافة، فما أدري هل في بعض البلدان غير البحرين وجد هذا؟ لا تستعجل وتقول خرافة، قل ما أعرف. لا أنا بحثت يعني فما أدري هل موجود في غير البحرين، سمعت مثلا أنه في غير البحرين. شوف الإمام المهدي صلوات الله عليه عندي قطعا جاء للبحرين، ويكفي قضية الشيخ محمد بن عيسى جاء للبحرين وهو يتحرك ويتجول، فممكن أن يكون أحد رأى أثر قدمه. عندنا وارد هو والخضر على الصخر يكون له أثر لقدمه، لكن عندما يريد هو. فإذا الموضوع مقبول ومحتمل، يبقى إثبات سند التاريخ شيء آخر، ما نقبل إلا به رواية عن ثقات، لكن ننفي لنستعجل ننفي كل ما نعرف. إذن النتيجة نقول أنه ورد أن هناك آثار لأقدام الإمام المهدي سلام الله عليه في عدة أمكنة من البحرين، هل هي ثابتة أم لا؟ أنا أقول ما أعرف، لأني لازم أسمع من فلان نقل عن فلان عن فلان، سنده يكون ثقة حتى أقبل، أو يكون شياع أو تواتر يوجب الإطمئنان، لكن أنا ما أعرف ولكني ما أنفي. إخواني الأعزاء، أرجو أن تلتفتوا إلى أنه فرق في وسط بين عدم ثبوت سند الشيء أو سند الحديث وبين أن يقال كذب موضوع سنده لم يتم. يجي واحد يقول هذا الحديث في الكافي على حسب مقاييسك، إذن هذا موضوع، ليش سنده في فلان ضعيف؟ نقول له كل سنده غير تام، نفس الحديث في بصائر الدرجات بسند آخر تام. إذن فرق بين أنه لم يتم سنده وبين أنه مضمون غير صحيح. وعلى هذا الأساس أخي الكريم، أرجو أن تقول أنه نعم آثار هذه الأقدام اللي تروى في البحرين ممكن إذا ثبت بسند أو سياع أو تواتر نقبلها، وإلا نتوقف فيها وشكرا. سماحة الشيخ، ما دمنا نتكلم عن وسائل الإعلام وكيفية التعامل معها، هل هناك مواصفات لمن يريد الدخول في حوار ضمن هذه الوسائل؟ يعني هناك من يتحدث باسم شيعة أهل البيت وهو على غير علم أو معرفة. نعم، لابد له أن يكون ملما مطلعا بالموضوع والقضية العقيدية اللي داخل فيها ويناقش فيها، وإذا ما عنده خبرة ويتدخل أيضا باسم هذا المذهب أو ذاك المذهب، هذا معناه يشوه ذلك المذهب ويظهر ضعفه من حيث لا يعرف. لابد أن يكون مطلعا على الموضوع، واثقا من نفسه، ومقبولا نمط تفكيره وعقائده مقبولا من المراجع. أيضا مداخلة من الأخ ياسر بصالح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مولاي، من خلال خدمتكم لأهل البيت سلام الله عليهم، لا بد أن لكم إن شاء الله كرامة وياهم، هل ممكن ذكرها؟ والسؤال الثاني، في حالة التزاحم أيهم أفضل، زيارة عاشوراء أو زيارة الجامعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بركات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم شاملة لنا جميعا، والحمد لله شاملة لي. وأنا رأيت بركاتهم في كثير من الحالات ما أكون محضر لموضوع وأقرأ دعاء التوسل قبل المحاضرة فتكون محاضرة بمستوى لم أكن أتوقع، هذا الحمد لله بشكل صار معي. وأخي الكريم، زيارة عاشوراء وزيارة الجامعة لا تقاس زيارة عاشوراء بزيارة الجامعة. أنا باعتقاد زيارة الجامعة ملحمة أهل البيت عليهم السلام، وبتعبير الأدب إلياذة في مقامات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وينبغي للمؤمن أن يتعلمها ويتفهمها ويقرأ شروحها إن استطاع. ومع أن زيارة عاشوراء عظيمة لكن هذه أهم منها في اعتقادي وشكرا. وبالنسبة لسنة زيارة الجامعة بعضهم يناقش بموسى بن عمران النخعي أحد الرواة اللي هي الزيارة من نص من الإمام الهادي سلام الله عليه، ونص صحيح قطعي. أنا قلت يوجد عدة أدلة، أولا هذا إنسان موثق، ثانيا لو فرض أن نستدل على صحة، أنا أعتقد بأن هذا المنهج صحيح، ثقة في الصدوف. زيارة الجامعة لو أنه اجتمع 20 راوي اتفقوا أن يكذبوا ويكتبوا لهم صفحة بزيارة الجامعة ما يستطيعون. هذا كلام لا يمكن أن يصدر إلا من معصوم صلوات الله عليه. سماحة الشيخ، إحدى الأمهات تقول أن هناك قنوات فضائية قرآنية جيدة للأطفال ولكنها تبث من دول متطرفة ضد الشيعة، فهي في حيرة هل تجعل من ابنها أن يستفيد من هذه البرامج القرآنية ولكن في المقابل تخشى من تأثره بالأفكار، لأنه ما تبث فقط قرآن، تبث مواد أخرى مسمومة. ابن يستمع له نص ساعة ساعة قرآن بعدين يستمع تكفير تكفير أبو أمه. نقول لا لا والله، خلي شريط لقراء مصريين اللي هم أيضا أكفى، واسمع أشرطتهم لقراء مصريين وشلك بهذه المسألة، خاصة إذا هو بعد ولدها ما يستطيع أن يرد على هذه الشبهات اللي تلقى الآن. هم أسلوب جديد، أنا أعطوني كتابين شو اسمه يستعمل، يكتب صلى الله عليه وآله عليه السلام علي صلوات الله عليه، يستعمل أساليبنا وتعابيرنا ليشككنا في أهل البيت عليهم السلام. هذا أسلوب من التدليس جديد، أنه يتكلم وكأنه من أتقياء الأبرار المعتقدين بالهم، ويكتب هذا في كتابه ليشكك أتباع أهل البيت بمذهبهم. لذلك أنا أفضل أنه يستمع للقراء المصريين. أنا شخصيا أستمع إلى القراء المصريين وعندي أشرطتهم وسيدياتهم، وما أستمع إلى قارئ آخر إذا عرفت أنه عنده حساسية أو عنده نص، أبدا ما أستطيع أن أستمع إليه. أحسنتم. مداخلة من الأخ محمد حسن. تفضل. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة لليهود عندهم اعتقاد بالمهدي. نعم. عندهم اليهود نعم. عندهم مجتزع على. مو مهدينا. مهديهم. نعم. سؤال ثاني. خل أقول لك. خلاصة الأمر أن اليهود كانوا ينتظرون النبي الخاتم وراحوا للجزيرة خيبر وقريظة وغيرهم، كلهم راحوا منتظرينه. فلما انبعث نبينا صلى الله عليه وآله قالوا ليش من أولاد إسماعيل لا إلا من أولاد إسحاق، زعل. وبعدهم لسه منتظرين نبيهم اللي يحكم الأرض من أبناء إسحاق. وبإسرائيل مخلين رئاسة الدولة فارغة له، منصبها رمزي فارغة إله، ويقولون للمسيحيين أنه أنتم ساعدوا إسرائيل حتى ينزل المسيح. هم لا يعتقدون لا بمسيح ولا بمهدينا، ينتظرون مهديهم هم، ذلك النبي من بني إسحاق، ولا يقبلون المسيح ولا يقبلون مهدينا. شكرا. عندهم مثلا شعارات شيء انتظاره أو كثير في توراتهم وفي غيرهم لكنه منقسمين. يعني اللي أسسوا دولة إسرائيل ينتظرونه، وعقلاءهم متدينين اليهود يرون أنه جاي يجمعون اليهود، يقول ذولي الصهاينة يجمعون اليهود لمقبرتهم. أنقل لكم قصة مختصرة. واحد كان الشريط الحدودي، أنا قريتنا من الشريط الحدودي حررت وأخذوها مراته. واحد من أيام الشريط الحدودي كان مع إسرائيل في لبنان، مريض عندهم أخذوه داخل إسرائيل، ما يقدرون يأخذونه إلى بيروت إلى تل أبيب. تل أبيب دخلوا مستشفى، هو لابس عمامة سيدية، فإذا مدير المستشفى قال له أنت من الجنوب؟ قال نعم. قال أنا أريد أن أتآخى معك، يمكن يحتاج خدمة أدي ليها. قال استغفر الله يا دكتور، كلنا تحت مظلتك. قال لا، أنا أقول لك شوف، أنت تزيلوا إسرائيل، إسرائيل هاي تزول، ذول السياسيين يعرفون زي يجمعون لمقبرتنا، أعطيني عهد أخوة أنا أو أولادي، اكتب لي، رح أكتب، إذا احتجنا إلى مساعدتكم تساعدون. فإذا هم يعرفون اتجاهين فيهم، اتجاه ضد الصهاينة واتجاه مع الصهاينة. اتجاه ضد الصهاينة يرى أن إقامة إسرائيل غلط وجمع اليهود هنا غلط، ويعتقدون بأنه لابد أن المسلمين ينتصرون ويظهر مهديهم، وهم موعودين بالمهدي يظهر من العراق أيضا عندهم في توراتهم. نعم. لا مهدي المسلمين، قائد المسلمين اللي يأخذ إسرائيل. بالنسبة لنعم زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا زرت الرسول هل ممكن نقول لك أنك زائر؟ يعني أنك زرت الله كذي؟ ما افتهم. مثلا نحن نقول مثال عن نفس، نقول السلام عليك يا رسول الله، نقدر مثلا كنا سلمنا على الله نقول معنى ثاني؟ أو مثلا مباشرة نقول لا، كل خطاب مع الله عز وجل لها لغة أخرى. لما تدخل للكعبة الشريفة أول ما تدخل تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، هكذا سلم على الله. وللنبي صلى الله عليه وآله خطاب يتناسب معه، لأهل البيت عليهم السلام خطاب يتناسب معه. أنا رأيت امرأة مصرية لكن بصفائها هتقول لها باي باي يا نادي. إلا هو أسلوب دل السلام عليك. سماحة الشيخ، أحد الأخوة يسأل أن هناك العديد من النشرات تصدر، بعضها من الحوزات العلمية ويشرف عليها علماء ومتخصصين، ولكن بعضها يصدر على الرغم من أنها دينية ولكنها تصدر من شباب يعني حظهم من الثقافة الدينية متواضع جدا، فما رأيكم في مثل هذا العمل؟ هل تنصحون الشباب به؟ لا بأس أن يكتب الشباب ويحرر مجلة غيرها، ولكن تكون بإشراف عالم. إذا عملهم، والعادة العالم عالم البلد يمضي إذا عرف أنه أفكارهم العقائدية مستقيمة، وكذلك أن تعرف أن هذا عالم البلد عنده إجازة ومن مرجع التقليد. لابد أن تكون المسألة بإجازة وبإمضاء، وإلا كل واحد يكتب. الآن أنواع من الكتابات مع الأسف عائنة، كتابات عقائدية بها غلط، واحد يكتب عن الأئمة عليهم السلام بها اللون، واحد يكتب بلون آخر مضاد، وفي واحدة فهم عن النبي صلى الله عليه وآله عن غيره. في الأمور العقائدية لابد أن يكون العمل تحت صاحب خبرة معمم أو غير معمم مقبول من العلماء حتى يطمئن بسلامته. ولما تجي نشرة لكم للبيت، من كتبها؟ فلانيين مؤيدين من علماء البلد، مؤيدين من المراجع، حينئذ أستطيع أني أنا أدرسها لأولادي وأقول اعتمدوا عليها، وإلا نتوقف. يعني لا بد وأن تراجع من قبل العلماء. نعم. تراجع أو يكون أصحابه مقبولين، مثل أنه اللي يقول لك كلكم فلان يقول أنه هؤلاء عقائدهم زينة واللي يكتبوه زين يسهل بهم ولو قبل كتابتها إذا عندهم هالنوع من الشهادة. أحسنتم سماحة الشيخ. هناك نموذج يتعاطى مع الإعلام. أحد السائلين يسأل يقول نموذج الشيخ الكوراني ونموذج التسخيري. الشيخ الكوراني كثيرا ما يتعاطى في وسائل الإعلام مع القضايا التي تهم المذهب، والشيخ التسخيري كثيرا ما يرفض طرح هذه المواضيع في وسائل الإعلام المذهبية وإنما يتكلم عن المواضيع الإسلامية العامة، فهل هذا ناتج عن رؤى مختلفة أو تشخيص لمصلحة مختلفة؟ وما الشيخ محمد علي هو باعتباره له مسؤولية رسمية فيتكلم في هذا الموضوع، أنا مسؤولية أهلية هذه ناحية. شيء الآخر نعم في فروقات. الشيخ محمد علي التسخيري ما يشهد مراجعنا بأنه يمثل عقائد المذهب بشكل دقيق، ما أدري، ما عنده شهادة من أحد بأنه يمثل عقائد المذهب، وعنده اجتهادات الخاصة قد يطرحها هو وفي ملاحظات عليه وإشكالات عليه. نعم هو في طرح العام الوحدة الإسلامية هنطرح الوحدة الإسلامية، نتبنى الوحدة الإسلامية، لكن وحدة سياسية بدون التنازل عن حرف حرف حرف ذرة من مذهب أهل البيت، ولا يطلب منا أن نتنازل. يعني تطلب مني تعال أنت أتنازل عن خصوصيتك وهويتك حتى نكون متحدين؟ لا، الوحدة الإسلامية التعاون وتضامن ووحدة من أجل الأهداف العامة في البلد الواحد في الأمة ككل، من أجل أهداف مشتركة وتحفظ لكل واحد حرية المذهبية وخصوصيته. سماحة الشيخ ما طرحتموه من مسألة التطبير في الليلة البارحة، هذا الموضوع حساس عندنا في البحرين. متى طرح التطبير؟ لا يعني ردا على سؤال. نعم. اي نعم. فقضية حكم الحاكم أو حكم ولي الفقيه إذا تعارض مع حكم مرجع التقليد فما عمل المكلف؟ شوف سيدنا، اولا كل عمل لابد ان يكون مثل تطبيره وغيره عندنا مبدا ان يكون بفتوى مرجع التقليد وان يكون متوافقا مع قوانين البلد، واما مرجع التقليد او ولي الفقيه ومتوافق مع قوانين البلد. قناعتي انا ان تطبير حاله استنفار في شباب الشيعة في العالم حزنا على الحسين عليه السلام، هذه الحالة يجب أن توجه وتوظف. والله لو اليهود عندهم هذه الحالة كانوا سوقوها عالميا، الفداء والتضحية والفلان والفلان، هذه ليش احنا نقف في وجه الناس؟ قناعتهم هذه، قناعتهم هذه، نعم نوجهها بإشراف طبيب بغيرة برتابة إلى آخره. إذا هو بفتوى مرجع تقليد عند هذا ليش أنا أجل؟ وسماحة السيد القائد يحرمها، يجون جماعة السيد القائد اللي يفرضون رأيهم على ذولاك، لو ذلك يردون يفرضون رأيهم على جماعة السيد القائد إلا تطبر. لا، أنماط على حسب فتوى مرجع التقليد، وما في تعارض هنا، ما في تعارض أبدا، ما في تعارض. في إيران، في إيران عندنا محافظات أصفهان وأردبيل مسموح فيها، في لبنان حاولوا أنه يستقيم وبعدين تركوه. إذن نعم توجيه هذه الحالة، توجيهها. أنا قلت لأحد المقربين جدا من السيدة ومسؤول مكتبة، قال لي أنه أنت مثلا ما رأيك كاتب أو شيء كأنه واصل شكاية علي أني أنا أؤيد التطبير. قلت له والله الآن أنتم هذه السنة أمريكا هددتكم، لو يوم عاشوراء بدل أن تكافح الشرطة التطبير طلعون كل إيران بكفن وسيوف، هذا جواب جيد لأمريكا بشكل مناسب، يوزع ينظم، هذه قناعة. لكن أنا ملتزم برأي السيد القائد، ملتزم. اللي مقلد لمرجع آخر أقول له لا لا، الله يتقبل عمل إن شاء الله، يرى أنه عمل صحيح. إذن اختلاف الأنماط الأساليب في التعبير عن الحزن هذا ما يصح أن يسبب اختلاف، كل واحد على قناعته. وأنتم في البحرين المشكلة اللي صارت أنه كل فئة تفرض نفسها على الآخر، وهذه مصيبة، مصيبة حالة حب السيطرة من فئة على فئة. الآن أنا أخاف من هذه الاحتفالات المركزية، خاف أنه يريد قبضة على الاحتفالات المركزية. ليش احتفال مركزي؟ بالتفاهم نحن. أنا اليوم قلت لبعض الإخوان تعليقا على هذا، يعني إذا في محل في المنام احتفال مركزي ما يخالف، في مناسبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم احتفال مركزي على صعيد كل البحرين إلا يكون احتفال واحد مركزي. طيب بذيك القرية يوجد عجائز شياب أطفال، احتفالكم المركزي منعتوا أنتم احتفال هناك، احتفالكم المركزي ما يقدرون يجون. هؤلاء حسرة في قلبهم يريدون احتفال برسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الثواب اللي منعتوه منا، وهذا هذه الولاية اللي استعملتوها على أولئك حرمتموهم، لها واجب شرعي؟ ما لها واجب. سماحة الشيخ، فقط للتوضيح، أن من دعا إلى الاحتفالات المركزية دعا إلى الجمع بين الاثنين، حرية الاحتفالات، بين أن تترك ليلة المناسبة كي يحتفل بها في كل قرية، لا يدعى إلى الاحتفال بها في كل قرية وبأبهى صورة، وهناك احتفال مركزي حتى يكون ذلك. قالوا الليلة الأولى إلنا، ما حد يسوي إلا إحنا. ما أظن هنا، أنا سمعت من بعض طبعاً. إذا لا يوجد يعني حالة حرية الناس في بعض المجالس، يمكن يكون كل ثوابها لأن واحد شايب عامل إذا حضر المجلس يريد يسمع ذكر النبي وأهل بيته، كل الحاضرين ضيوف على سفرة هذا الشايب المريض اللي إذا يحضر تتنزل عليه الرحمة تشمل الكل. حالة الحرية، حالة المعاني الدينية، إذن ما دام هالشكل أخي أنا ما عندي اعتراض. جمع الأعمال، عمل المشترك جيد، بشرط أن لا يمس حرية أحد، وهذا التعدد الطبيعي اللي موجود أنه لا يكون لا يعارضه، خصوصا وأن يعني كل ما يوجد حب سيطرة على الأعمال الدينية من الآخرين موجود. خصوصا وأن هناك أوقات يعني محددة لإحياء مناسبات معينة في أماكن معينة، فلا أحد يستطيع أن أظن يتصرف بهذا. بس أنا ما علي في التطبيق، أقول عن المبدأ، عن المبدأ، وأحترم أصحاب الآراء المختلفة، لكن أنا أيضا لي حرية أن أقول رأيي. الله يحفظ، جزاكم الله خير. مهدي الجلاوي، مداخلته. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخنا، من خلال خبرتكم الواسعة في الحياة، يعني غير ان مفكر سياسي، الحين احنا كشباب تشوف يعني ما شاء الله المجلس متروس من الشباب، وغير نشوف شنو واجبنا احنا في البحرين، في فتن، في يعني من ناحية الإغراءات موجودة، وعلى الرغم كل هذا للأسف بروحكم نفس ما تفضلتم في شد وفي بين الفئات الدينية، بدل ما يجون يجذبون الشباب ويوجهونهم، احنا شنو وظيفتنا؟ وظيفتنا العملية بعد نطلبها، يعني الوظيفة النظرية. وظيفتكم تجاه هذه الفئات الدينية لو تجاه مغريات الدنيا موضوعين الاثنين، ويعني الوظيفة النظرية احنا يمكن نقتبسها من سيرة اهل البيت، نتعلم ونشوف شنو كانت سيرتهم، بس لازم وجود احد يوجهنا عشان نطبق اللي كان موجود، لان الزمن كان غير، الى الحياة اليومية هذه. وشكرا، الله يحفظكم ان شاء الله. انتو بالنسبة للمغريات والفتن اللي تأثر على عقائد الانسان او على سلوكه واخلاقه، تنبين كما تفضلت واضح، والاحكام الشرعية وسلوك اهل البيت عليهم السلام واضح. بالنسبة للفئات الدينية هناك عدة انشطة، انت اعمل مع من تعتقد انه اسلم الموجود، وكن منفتحا على الباقي. ما تقبل قاعدة من لم يكن معنا فهو علينا، ما تقبل قاعدة ان كل شيء يجب ان يكون بيدي، وهذه ما تقبلوها. خليكم حالة منفتحة مع الكل، منفتحة على التعايش مع المذاهب الأخرى، واعمل مع من تعتقد أنه أحسن الموجود. ودائما العمل يجب أن يكون عمل الكل، يجب أن يكون ممضى بفتوى مرجع تقليد. وشكر. مداخلة من طالب علي. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا حبيت أسأل، هل هناك علاقة بين مثلث برمودا والإمام المهدي عليه السلام؟ سلام الله عليه. مثلث برمودا ظاهرة غير عادية وملفت بأنه مقابل فلوريدا اللي هي مركز الصواريخ الأمريكية والفضائية. يقال أنه مصنع يوجد عند الإمام المهدي هناك. الآن هم CIA تبدأ تحقق وتخوض. يقال أنه مصنع للإمام المهدي سلام الله عليه مقابل أمريكا، إذا تحرك يسكتهم من هناك ما نعرف، هذا مجرد احتمال، ما عندنا رواية فيه. وكم قالوا لي عن الحوثي، واتصلوا السفير اليمني من طهران، وكأنه احنا طلعنا الحوثي. بكرة يصير لهم شيء من مثلث برمودا يقولوا أنتم. فإذا ليس عندنا رواية في مثلث برمودا، وإنما مجرد احتمال، احتمال أنه هناك عمل للإمام المهدي سلام الله عليه. يمكن نحن عندنا، أقول أنا محتمل، لأنه عندنا أن العلم في عصره يكون جزئين ويضم إليه 25 ويبثها في الناس 27، يعني 27-25 ضعف العلوم تتطور سنتين ثلاثة أول ما يحكم صلوات الله عليه. إذا الطب 27-25 ضعف تطور، إذا العلوم الطبيعية المختلفة، الهندسة، الميكانيك، الإلكترون، الذرة، غيره غيره، تطورت 25 ضعف، يعني نقلة جديدة. شكرا سماحة الشيخ. هناك ظاهرة يعني العلماء عموما بريئون منها، براءة الذئب من دم يوسف، ولكن على أي حال هي موجودة، مسألة تعليق الصور في الأماكن العبادية أو الدينية مثل المآتم وغيرها، وهناك كثير ما يحصل من صراع حول هذا الأمر، فما هو توجيهكم فيما يخص هذه المسألة؟ في المساجد هذه مشكلة جدا، لأنه مقابل المصلي ومكروه كراهة شديدة. في الحسينيات ما أعرف، ما أتدخل، ولكن أصحاب الصور لو سألتهم يقولون على آية قرآنية أحسن من صورتنا في تقديري هكذا. فأنتوا اسألوا أصحاب الصور أفضل شيء. أحسنت. سماحة الشيخ، عندي بنت في 12 من العمر ومولعة بمشاهدة التلفزيون وخصوصا المسلسلات، حتى لو تكرر المسلسل عدة مرات مستعدة أن تعطل أي شيء لأجل حتى الصلاة لولا مراقبتي المستمرة لها، ولكني أشعر أنني لا أستطيع ردها عن ذلك بشكل جيد. ما الحل مع هذه المراهقة مع الشكر؟ في حالات مراهقة كثيرة من هذا النوع، وأنا أعتقد أنه لازم الأم أو وحدة أخرى، مرات الأم ما في لغة، بعض الآباء والأمهات يستعملون أسلوب الزجر والنفي وغيره، بعد ما في لغة تفاهم، أخذوا عطى بينهم وبين أولادهم. مفروض تفهيمها، بحث معاها مطولا وإشغالها بشيء آخر، وما دامت تؤدي واجبها في صلاتها وصومها نخليها، لا تشد عليها تشتد عليها، خليها فترة من الزمن تشبع من المسلسلات. لكن أسلوب الناجع هو أسلوب التفهيم، تستعين عليها بزميلاتها، بمن تفهم منه، من تحب أن تستمع تشرح لها أن هذا مكرر وما راح يفيدك شيء، بدالها شيء آخر، قدم له بديل. إذا أنت منعت أحد عن عمل قدم له بديل، خاصة اللي عندهم وقت كثير مثل مراهقين الشباب يريد يصرفه، قدم له البديل. وشكرا. سماحة الشيخ قصدتم في إجابتكم السابقة حول الصور أن لو سألتم أصحاب الصور تقصدون العلماء وليس من يعلق الصور. نعم. لا نصح أنا أفضل أن تزين بآيات القرآن. أحسنتم. لا أفضل أنه في الواقع صور مختلف العلماء يسألوهم عن رأيكم، إذا أعطى رأي أو سكت خلوا هذا كشعة، وإذا نهى هنا إذا نعمل بنهيه. هناك بعض ال... نعم تسألوا سماحة السيد القائد عنها. سماحة الشيخ يعني هناك كثير من وعادة في مسامحة في مجتمعاتنا بالمراجع المتوفين قدس الله أنفسهم، عادة في مسامحة، هذه لها حساب وصور الأحياء لها حساب آخر في تقبل ومسامحة بالنسبة للعلماء والمراجع الماضين، ما يحاسب بيحسب عليها مثل المراجع الحاضرين. سؤالين أخيرين يعني اسمحوا لي على الجرأة أن أسأل بهما. هناك كثير من الأسئلة تسأل عن رأيكم في مرجعية بعض المراجع، فهل تسمحون لي بطرحها؟ لا اسمحي لي. اسمح لي. الله يحفظكم ويحفظ الجميع إن شاء الله، وعلى قناعة الإنسان المكلف، هو مقتنع أن هذا مرجع تام الصراط، أنا ليش أخرب له اعتقاده؟ هذه مسألة تخريب اعتقادات الناس فيما يعتقدون، أرجو أن تلتفتوا لها. هو معتقد أن هذا النذر صحيح وهذا العمل ويتقرب إلى الله به، ليش أخرب لي؟ أقول له الله يتقبل أعمالك حتى لو كان رأيي آخر. ولذلك أنا ما أعطي رأيي في المراجع، كل مقلد فلان قال الله يتقبله خير وبركة. يسألوني عن العدول أقول لا تعدل، إذا أنت مقتنع لا تعدل، والله يحفظهم جميعا إن شاء الله ويألف بين قلوبهم، مؤلف بين قلوبهم قلوب أتباعهم المهم. هل لكم رأي في فكر الشهيد الصدر رضوان الله عليه؟ فكر أستاذنا الشهيد محمد باقر الصدر قدس الله نفسه كنت أناقش أنا في حياته، نعم عندي ملاحظات. مثلا يرى أن الأئمة عليهم السلام عملوا لتسلم السلطة وما استطاعوا أن الإمام صاحب الزمان سلام الله عليه راح يقدر. أنا ما أقبل هذه الفكرة، هو اللي أقل منهم 100 مرة عملوا وصلوا، أهل البيت ما عملوا لتسلم السلطة، ما أعتقد بهذا. وكنت أناقشه ويتقبل، كتبت بعض أفكار وملاحظات، تحمس بعض تفعل بعض المندفعين من اللي هم ملكيين أكثر من الملك، واستاءوا مني في مقدمة الحق المبين الطبعة الثانية حذفت كلامه، مع أني ناقل كلامه رحمة الله عليه منا. لو هو موجود بلا مؤاخذة كان يحترمني وكل عضد المفدى، وكم مرات في مسألة زيارة أمير المؤمنين عليه السلام بطريقة معينة وأنا مناقشة فيها للسيد إلا أنا سكته، وغيره وغيره وغيره، عند بعض الأفكار اللي أنا أقبل أنه كان كنت أناقشه فيها، وهو يقول إذا أنا قلت لكم شيء فكروا فيه مرات ربما في المرة العاشرة يأتيكم إشكال مفيد. وهؤلاء اللي يعصمون غير المعصوم، سرحون باقر الصدر معصوم، مطهري معصوم، 20 غلط وناقد يجب يعني محترمين أجلاء عظماء لكن ينقدون نقد علمي مع حفظ كل الاحترام، هذا لا يمكن، يعني تعصمون غير المعصوم لا يصح. وعصمة غير المعصوم ضررها مثل إنكار العصمة للمعصوم. فتح أستاذ سيد الصدر رضوان الله عليه عالم جليل نابغة مهم له فضل علي واستفدت منه، لكن أنقد بعض أفكاره خاصة اللي تعلق بأهل البيت عليه السلام، وهذا لا معنى منه. وشكرا. مداخلة أخيرة من أحمد جعفر يتفضل. جزاك الله خير. حياك الله. بس سؤال بسيط عشان أختم، في فكرة بسيطة عن الدور اليماني في حركة ظهور الإمام المهدي، وهل هناك فرق بين الدور اليماني ودور الخراساني؟ يعني هل يقوم بثورة كل الخراساني يعني مثلا؟ تبلشنا مع علي الصالح. مانعين كتاب عصر الظهور وقالوا لي دورون عليه مثل القاتل اليمنيين. هو اقتنع منا سفير اليماني بالأول، قال العمي لا هذا شيعي ولا احنا حركناه ولا هو مدعى اليماني ولا ودعى، ما نقبل منا إلا بمعجزة. طيب اقتنع الحمد لله وجايب لنا هدية قهوة وعقيق. بعدين الطلبة قال لهم أذن التقي بكم، التقي بهم جايب كتاب عصر الظهور. شنو خارجية اليمنية تقول لا حسين الحوثي نفذ خطة في هالكتاب، هذا الكتاب بصعدة وبخولان وباسمه حسن أو حسين. قالوا له هاي روايات موجودة، اليماني يحكم اليمن، وعندنا قبل اليماني، هذا بكرة يطلع لهم واحد، قبل اليماني رواية حديث عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول يخرج قبل اليماني كاسر عينه بصنعاء. وأنا لسه ما افتهمت، احتمالات متعددة، كاسر عينه يعني ماذا؟ واليماني يحكم اليمن وهو عضد الإمام المهدي سلام الله عليه، ورايته أهدى الرايات. ليش؟ لأنه سفير خاص يعمل برأي الإمام المهدي سلام الله عليه، ويرافقه في الحجاز في العراق، يرافقه يكون وزيره. وأهل اليمن ربما أول أمر يمشون معه عصبة ثم يرون الإمام المهدي سلام الله عليه ويتطوروا. سماحة الشيخ، وصلنا إلى فقرة الدعاء أو الزيارة كما تختارون، ولكن هناك أحد المؤمنين يود أن يسمع بعض فقرات هذا الدعاء بصوتكم. الله جزاكم الله خير. أي فقرة منهم؟ لكم الخيار. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ثبتنا على هداك حتى نلقاك. اللهم ثبتنا على ولاية نبيك وأهل بيته الطاهرين. اللهم لك الحمد على ما أعطيتنا، فأعنا على أنفسنا. اللهم بلغنا شهرك المبارك في خير منك وعافية، ووفقنا لصيامه وقيامه وتلاوة كتابه. صلوات الله عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم ومهبط الوحي والتنزيل، ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا بقية الأنبياء والأوصياء، يا بقية الله في الأرض. السلام عليك يا خليفة الله، السلام عليك يا شريك القرآن في الطاعة، السلام عليك يا إمام الإنس والجان. صلوات الله عليك، وعجل الله فرج العالم بك، وجعلنا من أعوانك وأنصارك ومقوية سلطانك. صلوات الله عليك يا سيدي، وأنت تناجي ربك، وأنت تصلي بين يدي ربك، وأنت تقول عافانا الله وإياكم من الفتن، ووهب لنا ولكم روح اليقين، وأجارنا وإياكم من سوء المنقلب. إنه أنهي إلي ارتياب جماعة منكم في الدين، وما دخلهم من الشك والحيرة في ولاة أمرهم، فغمهم